أيها الأحبة، أسأل الله العلي القدير الجلال والإكرام أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وأن يجمع لنا ولكم بين خيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز لنا ولكم عن سيء الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يستمعون فينتفعون، ومن الذين إذا ذكروا بآيات الله يتذكرون، وإذا وعظوا بها يتعظون، وإذا سمعوا داعي الله إلى الهدى قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء. كنا تحدثنا يا إخوان قبل وبعد صلاة الظهر عن بداية ما يفعله أو يريده عما يفعله المحرم، وبعض ذكرنا بعض السنن، وذكرنا أن المحرم أو المريد للإحرام لا مانع أن يستعد للإحرام قبل الميقات، يستعد ويتأهب ويلبس ويتنظف ويقلم أظهاره ويزيل الشعر المؤذي كالإبط والشارب، شعر الشارب، ويلبس ثياب الإحرام ويتهيأ، إلا أنه لا ينوي إلا من الميقات، لا ينوي نية الدخول في النسك إلا من الميقات، فلا يكون محرم إلا بالنية حين يعقد النية بقلبه أو بقلبه ولفظ لسانه. ولو أن الحاج عقد الإحرام من المدينة قبل الميقات، قبل بئر علي الذي هو ذو الحليفة، لو عقد الإحرام من المدينة صح العقد، بل لو أن المحرم الآن عليه الثياب القميص المعروف الآن ودخل في النسك نوى أن يدخل، نقول دخل بالنسك، فلو نوى وقال لبيك عمرة لبيك حج ولم يلبس ثياب الإحرام دخل في النسك، لأن الأعمال بالنيات، ونوى، نقول اخلع ملابسك هذه القميص والفنيلة واللباس، اخلعها على طول، ولا تذهب للبيت يسمح لك حتى تصل البيت وتخلعها، وتكون بذلك دخلت بالنسك. فمن أحرم قبل الميقات، قبل محاذاة الميقات، صح إحرام، لكن فات الأفضل، الأفضل أن يكون من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حددها وعينها، فالأكمل والأتم منها، وقبلها يجوز وينعقد، لكن بعدها لو أحرم بعد الميقات انعقد الإحرام لكن لا يجوز، لو أحرم بعد الميقات انعقد الإحرام ولكن لا يجوز. ولذلك إن استمر بعد ما تعدى الميقات 5 كيلو 10 كيلو أحرم، أو لم ينبه إلا بعد ما تعدى الميقات، فنقول ينعقد الإحرام، لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات سلم من الدم، لو رجع إلى الميقات أحيانا قد يقول ما أستطيع ما حملة ما يمكن أرجع، فنقول أعانك الله عليك دم، أو تطعم 6 مساكين من مساكين الحرم أو تذبح شاة. ويكفيك إن شاء الله تعالى ولو لم يرجع. فإذا وصل إلى الميقات صلاة ركعتين كما يزعم بعض الناس قلنا أنه لا أصل لها. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الفريضة، ولذلك ما يقال أن هناك ركعتين للإحرام، مع أن الركعتين ليست منكر ولا تستنكر ولا نقول بدعة. لا، الصلاة إذا وقعت ليست بوقت نهي، يعني ما هو بعد العصر ولا بعد الفجر ولا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، أوقات النهي يعني، صلى ركعتين ما تنكر، فلكن لا تعتقد أن هناك ركعتين للإحرام، وإلا ليست منكر. الصلاة من حيث هي لها شرف وفضل لا يخفى، لكن لا تعتقد وتبني بفهمك على أن للإحرام ركعتين. ولذلك الحائض أو النفساء تعقد الإحرام عادي من الميقات وتنوي ما أرادت من المناسك من تمتع أو إفراد أو قران وهي حائض. معلوم أن الحائض لا تصلي لا فرضا ولا نفلا، وينعقد إحرامها. أيضا بالنسبة للرجل يستحب له أن يلبس ثوبين أبيضين، وهذه الإحرامات الموجودة بين أيدينا اليوم جيدة وطيبة لأنها ساترة وبيضاء، ومن لم يحصل عليها وحصل على نوع ثاني أخف منها أو كذا لكنه ساتر للعورة لا مانع. ويجوز أن يحرم عن الصغير ولو لم يعقل، ويحرم عنه وليه بالنية عنه فيلبي بعمرة أو بحج أو بإفراد عن طفل فلان أو فلانة، مع أن الإحرام الصغير مشقة في العمرة في غير موسم الحج، في غير موسم الحج ممكن، لكن في موسم الحج فيه كلفة شديدة جدا جدا، ولذلك ننصح إخواننا ألا يكلفوا أطفالهم ولا يكلفوا أنفسهم بالحج عن الصغير إذا كان معهم صغير، فيذهب عادي بدون يعني إحرام وبدون نية الصغير. أيضا عندما يريد الحاج الدخول في النسك، والمناسك ثلاثة مجمع على جوازها، وإنما الخلاف بين العلماء في التفضيل، التفاضل بين أيها أفضل، أما جوازها فإجماع، التمتع والإفراد والقران، كما قال جابر رضي الله عنه: منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بعمرة وحج، ومنا من أهل بحج. فالذي أهل بعمرة المقصود التمتع، والذي أهل بعمرة وحج كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه فهو القارن، والذي أهل بحج هو المفرد، وكلها جائزة. غير أن التمتع أفضلها. لماذا؟ لأن فيه زيادة عمل، يزيد على أعمال المفرد والقارن، وزيادته أن العمرة كاملة منفصلة، أدى العمرة كاملة منفصلة، طاف وسعى وحلق أو قصر للعمرة، وحل التحلل كامل، وفي يوم ثمانية أحرم بالحج من مكة، هذا متمتع، وذبح الهدي، وسيسعى أيضا بعد طواف الإفاضة للحج الذي هو المتمتع. بينما القارن عملهما تقريب واحد وأقل في العمل من المتمتع، لأنه ليس عليهما إلا سعي واحد اللي هو المفرد والقارن، إن أتوا به بعد طواف القدوم أو أتوا به بعد طواف الإفاضة، سعي من الصفا والمروة واحد. أما المتمتع فيلزم بسعيين: سعي للعمرة عند قدومه مكة بعد طواف القدوم بعد طواف العمرة، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة لحجه. وأيضا مما يدل على أفضلية التمتع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه وحظهم على أن يجعلوا على أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسوق الهدي أنه يجعلها عمرة، فكرر الرسول عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولما احتجوا بفعل صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارن وقالوا إنك لم تحل، يعني بقي الرسول صلى الله عليه وسلم بإحرامه ليوم العيد، قال إني لبت رأسي، أي تهيأت للإحرام وطيبت رأسي وما يفعله المحرم قبل الإحرام وسقت هدي. والمشكلة ما هي تلبيد الرأس ولا الطيب، لأن هذا يزول، هذا فعله قبل الإحرام وليس المشكل، ولكن المشكل هو أنه ساق الهدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فالرسول نظر إلى ذلك وبقي على قرانه. أما الصحابة الذين لا هدي معهم أو من يريد شراء الهدي من مكة ما ساقوا من هنا، فألح عليهم وكرر صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، أي عمرة التمتع. من العلماء من يرى أن القران أفضل، ومنهم من يرى الإفراد أفضل، لكن الأظهر والأقرب والذي عليه جمهور العلماء أن التمتع هو أفضل الأنساك، وكلها مزية وكلها فيها خير. المتمتع يقول في تلبيته، حيث قلنا لا يستحسن أن يقول نويت ولا أردت، لكن الأولى أن يتلفظ بالتلبية المباركة، تلبية التوحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم هلا بتلبية التوحيد، ومعنى لبيك أني مقيم على إجابة دعوتك، لأن الله دعا لحج بيته، فكأنك في تلبيتك تقول لبيك، أي طاعة لك يا رب وسمع لأمرك، أنا منقاد لأوامرك مذعن لها، جئت لهذا الغرض تلبية لدعوتك يا رب. وسعديك أي إسعاد بعد إسعاد، يعني كأنك يعني وسعديك أنك مسرور ومغتبط وفرح سعيد بهذه الدعوة المباركة التي حظيت بها وبقبولها والاستجابة لها من رب العالمين سبحانه. فتلبي أولى من أن تقول نويت وردت، فقلت لبيك لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيسرها لي وتقبلها مني. إن قلت لبيك عمرة وسكت كفى، لأنك تريد عمرة التمتع. والمفرد يقول لبيك حجا، المفرد يقول لبيك حجا، والقارن سمي قارن لأنه قارن العمرة والحج جميعا. القارن سمي قارن لأنه قارن العمرة والحج جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة بحجة. وأعمال الحج بالنسبة للقارن هي أعمال العمرة، وأعمال العمرة هي أعمال الحج، فيتداخلان ويصطحبان. طوافه بالبيت للإفاضة، لأن طواف القدوم ما هو لازم بالنسبة للمفرد والقارن، لكن طواف الإفاضة بالبيت بالنسبة للقارن يكفيه للحج والعمرة، وسعيه بين الصفا والمروة كان سعى بعد القدوم أو سعى إن لم يسعى بعد القدوم سعى بعد طواف الإفاضة، يكفيه هذا السعي لعمرته ولحجه. ولذلك قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. لما قالت عائشة ينطلق الناس بعمرة وحج وينطلقوا بحج، ثم إنه سمح خاطرها لشدة تعلقها وتلهفها بالعمرة بأن يحرم بها، يذهب بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وتأتي بعمرة من التنعيم. هذه المناسك الثلاثة وطريقة الدخول بها أنها تلبية، وإن كان نائب عن أحد، يعني الحجة ما هي ليست له إنما هو نائب، فإنه يقول إن كان متمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج عن موكل فلان أو عن فلان أو عن فلانة. لو نسي اسمه قال عن موكلي، ولو لبى تلبية مطلقة ولكن في قلبه أن لفلان أو فلانة أيضا كفى، لأن الأعمال بالنية، ونيته أن لفلان، ولا يوجد عمل من الأعمال الصالحة يقال أن التلفظ يلزم، لأنه في قلبه كفى. عندما تريد الدخول بأي عمل صالح النية محلها القلب، لكن ما ما ما ورد في بعض الأعمال أنه ينطق به المريد له، هذا من باب الأفضلية. مثل عند إرادة النسك مناسك الحج الثلاثة تلبي بما أردت، ومثل أيضا عند ذبح الأضحية تقول اللهم أن هذا منك ولك، اللهم أن هذا الأضحية عني أو عن والدي أو كذا، وعند ذبح الهدي كذلك. ولكن بقية الأعمال النية محلها القلب. يجوز للمحرم أن يتغسل، سواء كان الغسل واجبا كما لو احتلم في نومه، أو اغتسل للتبرد أو للنظافة، لا مانع. ولا مانع أن يفرك رأسه وأن يعركه بيديه، لا مانع. ولو سقط شعر غير مقصود فلا حرج. ويجوز للمحرم أن يلبس الساعة وأن يضع الهميان لربط إزاره وضبط فلوسه، سواء كان الهميان هذا مخيط أو غير مخيط، كل هذا لا تأثير له على الإحرام. يعقد الإزار خشية السقوط بشيء أو كذا، كل هذا لا حرج فيه. نسي المحرم فغطى رأسه، نقول أزل ما على رأسك ولا حرج عليك ولا فدية. نسي المحرم فأحرم ولم يخلع اللباس أو لم يخلع الفنيلة فذكر لكن بعد ما أحرم، نقول اخلع الفنيلة أو اللباس ولا حرج عليك ولا فدية، لأن هذا وقع منك نسيانا أو وقع جهلا. والرسول صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل من البادية قد تلطخ بالخلوق اللي هو الطيب ولبس جبة، الجبة مثل الجبة المعروفة عندنا، وقال ما ترى، كأنه أنكر الناس عليه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أمامه قال ما ترى لي يا رسول الله، أنا محرم. قال اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق الطيب لأنه تطيب به بعدما أحرم، انزع الجبة واغسل الخلوق وافعل في عمرتك ما أنت فاعل في حجك، ولم يقول عليك دم. لماذا؟ لأنه وقع هذا الرجل بهذا الفعل ناسيا أو جاهلا، أو ناسيا جاهلا. أيضا مما يفوت الحجاج من السنن العظيمة رفع الصوت بالتلبية بالنسبة للرجال. الصحابة إذا أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء، والروحاء بعد الميقات قرابة 5 أو 6 كيلو حتى تبوح حلوقهم بشدة رفع الصوت. هذا بالنسبة للرجال. وأما النساء فيلبين ولكن بدون رفع صوت تسمع رفيقتها. والتلبية تلبية التوحيد هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية التوحيد. لأن المشركين كانوا يلبون فلعب بهم الشيطان وأدخل عليهم تلبية شركية، تلبية الشرك، حيث يقولون بتوجيهات من الشيطان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ماذا يعنون بالشريك؟ مثل اللات والعزة ومنات وغيرها من المعبودات من دون الله، فقالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني كله ملك لك وما يملكه هذا الشريك ملك لك أيضا. هذه تلبية الشرك المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قطع دابرها بقوله وفعله، فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكرر التوحيد مرات وكرر نفي الشريك لرب العالمين سبحانه. وإن غير ألفاظ التلبية كما يفعل بعض الصحابة، فقد حصل من بعض الصحابة زيادة ونقص في التلبية ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. بعضهم يقول لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وبعضهم يقول لبيك للمعارج، فقد يزيدون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته التي ذكرنا ولم يحفظ عنه غيرها ولم ينكر على أحد من أصحابه. أيضا التلبية كلما تغيرت الحال مع المحرم ينبغي أن يجدد التلبية عند ملاقاة الرفاق وبعد الصلوات المفروضة وعند النوم وبعد النوم، وعندما تصعد مرتفعة أو تهبط عند تغيرات الأحوال ينبغي أن تكرر التلبية، وهي شعار الحاج، ينبغي ألا ينساها الحاج وينبغي أن يكررها وأن يكثر منها، ففيها أجر عظيم وثواب كبير، حيث ورد في الحديث ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. أيضا قد ينسى الحاج في نومه ويغطي رأسه ووجهه غطا كامل نسيانا أو جهلا، نقول أزل الغطاء ولا حرج عليك. لو أن الإنسان نام ونسي وغطى رأسه ناس أو جاهل بالحكم أو برد، لا البرد صبرا، لكن نتكلم من الناس والجاهل الآن، نقول أزل الغطاء ولا حرج عليك، هذا الناس والجاهل. لكن إذا تعمد تغطية الرأس وهو عالم ذاكر، وذلك للبرد. لماذا قال للبرد؟ نقول نعم لا حرج عليك وعليك الفدية، لا حرج وعليك الفدية، والفدية أمرها ميسور، إما أن تطعم 6 مساكين وهذا يعني يمكن 3 أو 4 ريالات تكفي، تشتري بريال خبز والبقية تشتري فيها نواشف ولا شيء وتقدمها لستة مساكين ويكفي. وإلا تذبح شاة شرطا تكون جهة مكة هناك وتوزع على المساكين، وإلا تصوم ثلاثة أيام والصيام ولو عند أهلك ويكفي. هذا بالنسبة للتغطية عمدا عامدا عالما. ومثل ذلك لو اضطر إلى أن يلبس شراب للرجلين نقول عليه أيضا الفدية كما قلنا، لكن عالما عامدا عليه الفدية إطعام ستة مساكين أو يمسك شاة يذبح شاة تطعم المساكين الحرم أو يصوم ثلاثة أيام ولو عند أهله. أما بالنسبة إلى المرأة فإن المرأة عورة وسمح لها بأن تلبس الثياب العادية وتغطي رأسها، وإنما تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أجنبي، فإن كان عندها أجنبي غطت وجهها ولا حرج. كانت النساء في الزمن الأول يضعن عصابة شديدة هنا بحيث أنها تزيل الغطاء عن وجهها. فأفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله فسيح جناته بأن هذه العصابة لا أصل لها، وإنما تغطي وجه عادي، وإن باشر الغطاء وجهها لا حرج. فإن كان هناك أجنبي غطت وجهها، ما في أجنبي كشفت وجهها. في الزمن الأول كان الصيد له وجود كثير، ولذلك يحذر من صيده للمحرم، ومن صاده أثم وعليه بعد أن يقوم ما ذبحه وقتل من صيد عليه مثله، ولا زال الحكم على ما هو عليه. لكن اليوم شبه الصيد لا وجود له أو قل، أو الناس لا يتابعون بحكم الطيارات والسيارات والسرعة والعمل والسفر، لكنه بكل حال المحرم يجب أن يحذر أن يصيد إلا صيد البحر، صيد البحر مسموح به. وأما صيد البر فممنوع منه المحرم منعا بات، كما يمنع أيضا المحرم من تقليم أظافره، ويمنع الرجل من تغطية رأسه، ويمنع أيضا من لبس ما هيئ لللبس المعتاد. ويمنع المحرم مطلقا رجل أو امرأة من خطبة النكاح، ما تخطب، كما يمنع من عقد النكاح والعقد باطل. لو وقع العقد من محرم سواء كان المعقود له محرم أم حلال، إذا كان العاقد محرم بطل العقد ولم يقع. كما يحرم أيضا وهو أشد محظورات الإحرام الجماع، وتحرم مقدماته كالقبلة والمس والنظر وغير ذلك من المقدمات، كلها لا تجوز، والوسائل لا حكم الغايات. المحرم يحتاج أحيانا يشيل العفش على رأسه، يحتاج يشيل الفراش فراشه على رأسه، أو إناء أو قربة أو كذا أو كذا على رأسه وهو محرم. نقول لا مانع، ما في مانع ولو مس رأسك، لأن هذا الفراش الذي على رأسك ما هو ملبوس، لبسته للاستحسان أو لراحة أو للتجمل به أو كذا، فلا مانع. المحرم قد يقطع الشجر أو العشب، فنقول العشب والشجر المحرم والحلال كلهم سواء، المحرم وغير المحرم. الحشيش الموجود في الحرمين ومكة أخص، ولها أميال أربعة محددة علامات الحرم، من داخلها حرم يسمى المسجد الحرام، وما ومن خارجها خارج عن الحرم، والمدينة من عير، والعير هذا جبل عند الميقات، إذا كنت في الميقات ترى الجبل الذي يليك من جهة الشرق أو من جهة الشرق، هذا يسمى عير. وثور وهو جبل يقع تقريبا جنوب شمال جبل أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها، ما بين لابتيها جعله حرما. فالأشجار والعشب الذي نبت بغير سبب آدمي لا يجوز أن يتعرض له لا محرم ولا غير محرم. أما ما زرعه الآدمي، أما ما أنبته الله مما زرعه الآدميون فهذا لا حرج، هذا لا حرج فيه، وإنما الممنوع ما نبت بغير سبب زراعة آدمي، فهذا هو الممنوع. فنقول لا يجوز أن تتعدى عليه، ومن تعدى عليه فإنه يقوم عليه مع الاستغفار. ولذلك عرف خارج الحرم، لو أن الإنسان قطع شجرا أو عشبا لا شيء عليه، محرم ولا غير محرم، لأنه خارج عن الحرم. إذا علمنا ذلك يا أخوان وفهمناه، فإن المحرم قد ينسى أيضا ويتطيب. نقول إذا تطيبت بعد الإحرام يجب عليك أن تغسل الطيب، فإن كنت ناسي أو جاهل سمح لك، إن كنت عالم فعليك الفدية. هذا إذا تطيب عامدا عالما نقول اغسل الطيب وعليك الفدية، فإن كان جاهل أو ناسي يغسل الطيب ولا حرج عليه. يبقى الحجاج إذا وصلوا إلى مكة، ولعلنا ننهي أعمال العمرة إن شاء الله تعالى عندما يصل الحاج إلى مكة، وكذلك طواف القدوم، ثم نبقي البقية لدرس الظهر بكرا غدا إن شاء الله تعالى. فإذا وصل الحجاج إلى مكة لا يلزم المبادرة بالعمرة، لا يلزم المبادرة بالعمرة، فلو كان متعب وإلا يرغب أن يؤخرها إلى بكرة أو اليوم الذي يليه أو الذي يليه لا حرج في ذلك، يجلس بإحرامه حتى تتهيأ له العمرة. ثم إذا وصلوا إلى مكة عندنا المتمتع والمفرد والقارن. المتمتع نقول عليك أن تطوف بالبيت وأن تسعى بين الصفا والمروة وجوبا، وأن تقصر أو تحلق رأسك وجوبا لتنهي أعمال العمرة، لأن عمرة المتمتع عمرة كاملة مستقلة منفصلة، لأنه يحل بعدها حل كامل هذا المتمتع عند الوصول لمكة. أما المفرد والقارن أعمالهما واحدة، ما في فروق، والفروق بسيطة جدا. الفرق بين عمل المفرد والقارن فرق يسير جدا، وإلا فأعمالهما متقاربة وواحدة. ما هو الفرق بين المفرد والقارن؟ نقول المفرد من الميقات يقول لبيك حجة، والقارن يقول لبيك عمرة وحجة. هذا الفرق الأول، المفرد يقول لبيك حجة والقارن يقول لبيك عمرة وحجة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القارن عليه الهدي، لأنه جمع نسكين في نسك واحد وعملين في عمل واحد، العمرة والحج، فعليه الهدي، والمفرد لا هدي عليه. هذا الفرق بس. وما عدا ذلك من أعمال الحج بالنسبة للمفرد والقارن فهما سواء، ما في أي فرق. المفرد والقارن إذا وصل إلى مكة ما عندهم طواف عمرة، عندهم طواف القدوم. طواف القدوم بحقهما سنة، إن أتوا به فحسن، وإن ترفوه لا حرج. ولذلك المتمتع نلزمه أن يأتي إلى مكة ليكمل عمرته، إلا من اضطر وعجز، فإنه ينقلب إلى قارن لو عجز، مثل المرأة الحائض التي ما طهرت، لأن المرأة تلزم من الميقات ولو عليها المانع تحرم بما أرادت من المناسك، وعليها الحيض ولا مانع، وتبقى في مكة حتى تطهر. لكن إن كانت متمتعة فيلزمها أن تكمل العمرة، وإن كانت مفردة أو قارنة لا حرج، لو تذهب إلى عرفات على طول لا حرج. فنقول المفرد والقارن إذا وصل إلى مكة فطواف القدوم بحقهما سنة، إن أتوا به فحسن، وإن تركوه لا حرج. من بحيث لو أن المفرد والقارن ذهب إلى عرفة أو إلى منى ما نحرج عليه ولا نمنعه، ويبقى إلى يوم العيد ما جاء إلى مكة، ما جاء إلى الحرم إلى الكعبة، ولا طاف ولا سعى، نقول لا مانع بالنسبة للمفرد والقارن، لأن أعمال يوم العيد التي سيعملها إن شاء الله للحج هي أعمال العمرة إن كان قارن، وإن كان مفرد فأعمال الحج كافية. فطواف القدوم سنة لا واجب، ولذلك لو لم يحرج الحاج نفسه إذا كان مفرد أو قارن للزحام والضيق المعروف، لو لم يحرج نفسه عندما يصل مكة، لو لم يحرج نفسه بالذهاب إلى الكعبة وبقي في أي مكان بإحراماته لا مانع. وإن رغب المفرد أو القارن أن يطوف بالبيت أول ما يأتي مكة طواف القدوم، فنقول لا مانع، ثم نسألك ترغب أن تسعى بين الصفا والمروة أم لا؟ إن قال نعم فلا بأس تسعى بين الصفا والمروة، لأن ما عليك إلا سعي واحد المفرد والقارن، بس سعي واحد فقط. وإن رغب تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فلا بأس، كلاهما جائز، ما عليك إلا سعي واحد تأتي به بعد سعي واحد بين الصفا والمروة، تأتي بعد القدوم أو تؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. بخلاف المتمتع فإن عليه سعي لعمرته وسعي آخر لحجه. ويبقى المفرد والقارن بإحرامهما ولا يجددان الإحرام يوم ثمانية، لأنهم باقين على إحرامهما، باقيان على إحرامهما الذي أحرما به من الميقات، لا زال عليه المفرد والقارن حتى يحصل التحلل يوم العيد إن شاء الله تعالى، فلا يجددان الإحرام يوم ثمانية، وإنما الذي جدد الإحرام يوم ثمانية هو متمتع فقط لا غير. المرأة لو وصلت إلى مكة والحيض معها وهي متمتعة، قلنا لها انتظري، فإذا ذهب الحجاج أو تهيأوا للذهاب إلى عرفة والدم معها لا زال، فإنها تدخل الحج على العمرة، ما راحت للبيت لأن حائض لا زال وهي متمتعة، نقول أدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تدخله؟ تقول لبيك حجاء، هي كانت محرمة بالعمرة ولم تتمكن من أدائها، فتلبي بالحج وما تكون بذلك قارنة لأن أحرمت بالعمرة من الميقات ولم تحصل لها، وأدخلت الحج على العمرة من مكة من المكان الذي فيه، فصارت قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها. من سنن الطواف والسعي ودخول المسجد الحرام، ما هناك للدخول إلى المسجد الحرام دعاء يخصه؟ بحديث صحيح ثابت، لكن يدخل أول ما يبدأ يدخل الرجل اليمين قبل اليسار ويقول بسم الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وهناك بعض الأدعية لكن ما أعلم دعاء يعني خاص صحيح. وإن أتى من باب السلام فقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم الدخول منه، مع أن الأبواب كلها جائزة. ويبدأ بالطواف محاذيا للحجر، وإن قال في البداية بسم الله رافعا يده اليمنى مشيرا إلى الحجر بسم الله، ولا في داعي أن تقول الله أكبر لأنه لم يرد، إنما الوارد بسم الله. وإن زاد بالدعاء الوارد عن ابن عمر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان حسن. ويسبح ويهلل ويقرأ القرآن ويدعو، وبين الركنين اليمان والحجر صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن مس الحاج الركن اليماني بيده اليمنى ولا يقول شيئا كان حسن، وإن لم يتيسر فلا حرج. الحجر لو حصل تقبيله كان طيب وحسن، أو يمس الحجر بشيء ويقبل ما مسه به. إن كان هناك زحام أو يدعو الحال للزحام أو مضايقة نساء أو عجزة أو كذا فلا داعي يا إخوان أبدا للزحام، وما يفعله الناس حول الحجر خطأ من ضيق، حتى المرأة قد تتكشف ويحصل عراك شديد قد لا يحوز الإنسان من الأجر عشر ما يحصل من الإثم، لا داعي. بعد ذلك صلاة الركعتين إن حصلت عند المقام حسن، وإن لم تحصل فبأي مكان من جهات الحرم، واحذر من مضايقة الناس والإشكال والإحراج اللي يفعله بعض الناس من ترابطهم بالأيدي ليصلي واحد ركعتي الطواف بينهم، هذا خطأ وضرر وأذى. ثم الشرب من ماء زمزم: اليوم ولله الحمد، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. أصبح زمزم ولله الحمد ميسر كما ترون حتى في حرم المدينة، هنا يأتي بارد وحار، نعمة متوفرة. معنا مضت سنوات، اللهم لك الحمد لك الشكر، من مدة 25 عام تقريبا كان الزمازمة يأتون بالحرم المكي. كنا أحيانا بشدة الحر أو جمعة أو كذا قد نشف الريق من شدة العطش، والزمزم إذا معه له علبة تأخذ له يعني قرابة لترين من الماء مما زمزم، ويصب لك قدر أقل من فنجان القهوة، يمكن حوالي نصف فنجان القهوة، ما يبلى الشفتين. وبيع وشراء لازم تعطيه، كان الوصول إليه متعب. وإن نزلت للبير لتشرب في الزمن الماضي ما وصلت إلا بجهد جهيد وتعب شديد أكيد، ولا كل يستطيع إلا شخص قوي يمكن بعد لابد وأن يؤذي بقوته. اليوم كما ترى ولله الحمد والمنه، اللهم لك الحمد والشكر والثناء. ولكن كلما شربت ماء زمزم فلا تنسى هذا الدعاء: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وفي الحديث: ماء زمزم لما شرب له وآثاره طيبة. ومن حكمة الله سبحانه أنه لم يجعله من المياه البالغة في الحلاوة، من باب الابتلاء وامتحان. ولذلك ورد في حديث: فرق ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم. فأهل النفاق والذين في قلوبهم ريب يكبرون منه ويتكرهون، لأن ما في حلاوة الحلاوة اللذيذة المشوقة للشارب. ولكن المؤمن بما أنه ماء مبارك وفي شرف يشربه بتلهف ورغبة رجاء ثواب الله. ومن الغريب في ماء زمزم قصة أخبرنا بها بعض الإخوة المتخصصين في مكة، لما أن بعض الملاحدة أراد أن يولد شبهة على المسلمين، قال إنهم يتضلعون من ماء زمزم ويشربون منه ويبالغون في شربه، قالوا وإنها تأتي تسربات من المجاري أو من المياه في مكة وكذا تسرب عليه. يقول بعض الإخوة الثقات يقول أنه حصل في سنة من السنوات الماضية متابعة لبئر زمزم والمصادر الماء الذي يتغذى منه زمزم. والعجيب الغريب أنه لا يمكن أن يتسرب إليه قطرة من قبار المياه غير ما يأتي منهما زمزم فقط لغير. وحتى حصل تحليله من أناس من المسلمين فوجد صافيا من كل الأكدار، المياه المتسربة من هنا هناك لا تتسرب إليه، محفوظ بحفظ الله له، اللهم لك الحمد. بعد ذلك هذا الدعاء مستحب في ركعتي الطواف وبعدها، وهو من موطن الإجابة، إجابة الدعاء بإذن الله. بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للمتمتع أو القارن والمفرد الذي يريد أن يسعى بين الصفا والمروة هذا القدوم، ويبدأ بالصفا ويصعد عليه السنة، ولكن لو بدأ من أسفل جاز والصعود أولى، فيرقى حتى يرى، وقد لا يرى اليوم اسمة المباني مباني الحرم، قد لا يرى الكعبة إلا من جهات محدودة، ثم يرفع يديه ويكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر، إلى آخر الآية. وإن كرر هذه الآيات والدعاء ثلاث مرات كان حسنا. وبين الميلين الأخضرين ومعلمين واضحين يسعى شديدا بالنسبة للرجل إن قدر، وإن لم يقدر لا حرج، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا، البداية من الصفا والنهاية بالمروة هذا واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين حتى يكمل سبعة، والعلامة الفارقة ما في غلط المسعى، ما في غلط، لأن البداية بالصفا والنهاية بالمروة، وبعد ذلك يقصر المتمتع من كل رأسه. ترى من الخطأ يا أخوة ما يفعله بعض أصحاب المقاريض اللي يأخذ عليك ريال وكذا وكذا ويقرض شعرة من هنا وهنا وهنا، لا يا أخي، هذا لا يسمى حلق ولا يسمى تقصير، هذا عبث، وقد يبقى على إحرامه ما تحلل. لكن نرجو أن يعفو الله بسبب أن الغالبية جهال، ثم عاد لو قدر أن بعض العلماء أجاز ذلك، لكن جماهير العلماء على المنع من ذلك، وأنه لابد من أن يمر على رأسه سواء بالحلق أو بالتقصير، ولا يلزم كل شعر بعينها، لو بقي شيء لا يؤبه له أو كذا من الرأس ما في ما يضر، لكن بس قرض من هنا ومن هنا ومن هنا ويمشي هذا ما يصلح. بهذا يكون الحاج المتمتع أنهى عمرته. أما بالنسبة للمفرد والقارن فإن طاف سعى بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فإنه يبقى ما يقصر من رأسه، لو قصر صار المتمتع، ويبقى بإحرامه إلى يوم العيد إن شاء الله تعالى. نكمل أعمال الحج قبل وبعد صلاة الظهر من يوم غد إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواك باطل، اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت، وبإيماننا برسلك، وبإيماننا بكتبك، وبإيماننا بملائكتك، وبإيماننا بأنك ستبعث من يموت وأن ذلك عليك يسير غير عسير. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم ها هم عبادك أتوك من كل صوب وحدب يرجون رحمتك ويخافون عقابك، اللهم إنا ضيوفك فلا تحرمنا فضلك وجودك وكرمك يا خير المنزلين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك اللهم رضاك والفردوس من الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وسامحنا واحلم علينا ووالدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق المسلمين عامة وأغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وأطعم جائعهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين على أعدائك وأعدائهم. اللهم انصر المسلمين على أعدائك وأعدائهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم نصيرا. اللهم كن لهم معينا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وسدد سهامهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه وجنبهم ما تكرهه وتأباه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم من ذكروا وتذكرهم من غفلوا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. اللهم إنك قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وأنت المرجو لها لا إله إلا أنت. اللهم رفعنا كفنا وضعفنا وفقرنا وذلتنا إليك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. خلي نجاوب اللي بورق على يديك. هل يجوز لزائر المدينة أن يلبس إحرامه قبل الميقات؟ يا أخي هداك الله تكلمنا بهذا مرات عديدة. يجوز أن تلبس وأن تتطيب وأن تتهيأ هنا وتغتسل من المدينة ومن الميقات تحرم إن شاء الله. ما حكم تجاوز الميقات بدون النية؟ إن كان عالما فعليه الفدية، وإن كان جاهلا أو ناسيا نقول ترجع وتحرم من الميقات ولا حرج إن شاء الله. وإن سار في طريقه ولم يرجع فالإحرام صحيح، ولو أحرم بعد الميقات الإحرام صحيح إذا لم يستطع الرجوع، فلكن عليه الفدية. أنا إني متمتعة وأريد الحجة لأبي والعمرة، كأنها تقول لأمي أو كذا، لا مانع. وطريقة النطق عندما يريد الإنسان العمرة لشخص يسميه أو يقول والدي أو والدتي، والحج كذلك يسميه، ولا مانع أن يفرق بين العمرة والحج للمتمتع فيجعل العمرة لغيره والحج يجعله له، أو يجعل العمرة له والحج لغيره، ما في مانع. أو يجعل العمرة لشخص كلي أبيه مثلا والحج لأمه، ما في مانع. ما حكم من أحرم ما هو واضح كتابته؟ هل يجوز للمحرم أن يربط الزاد على الإحرام؟ يا أخي لا مانع يربط وهو محرم، ما يربط ما شاء. هل يجوز الاشتراك في الهدي إن كان جمل تم له خمس سنين لا تأخذ المسألة على مجرد ما يقول بعض البياعين، إن كان ثني من الإبل سالم من العيوب هو يجزي عن سبعة، كذلك البقر إذا تم السنتان الثني من البقر ذكر أو أنثى لا مانع ويكون لسبعة أيضا. أما بالنسبة للغنم من معز أو ضأن فلا تجزي إلا عن واحدة. وعند المالكيين الإحرام يكون بعد صلاة الفرض أو النفل، ما في شك إن حصل بعد الفريضة فهو أتم على كل. أما النفل ما كما قلنا ما لا نتصور أن الإحرام صلاة تخصه، لكن إن وفق الضحى أو قيام ليل أو تحية مسجد وصليت لا مانع. أنا حاج من اليمن لبست الإحرام من مطار دعس، حيث أن البعثة اليمنية أخبروني أن الزيارة إلى المدينة بعد الحج، وصلنا إلى مطار جدة فوجدنا أن الزيارة قبل الحج، خلعنا الإحرام عن جهل. يا أخي سأل أكثر من واحد عن هذا، ما تبطل الإحرام بس مجرد الأعذار هذه؟ أنت محرم لازلت بارك الله فيك، تعود إن شاء الله للبيت الآن وتلبس إحرامك ولازلت محرم ولا شيء عليك، اللبس اللي حصل هذا من باب الجهل لا حرج عليك إن شاء الله، لكنك لازلت محرم وحتى تنهي إن شاء الله عمرتك أو حجك إن كنت مفرد، إنما وترجع لإحراماتك إن شاء الله منذ ترجع للبيت تلبس من جديد، ولا داعي لتجيب نية من جديد أو تلبي من جديد تلبية الدخول في النسك، لا أنت لازلت إلى الآن في نسكك، وكونك أضربت عن الإحرام وخلعت الإحرام لا يوجب هذا أنك تخليت عنه أو تخلى عنك الإحرام، لازلت محرم بارك الله فيك. سؤال يا عم الشيخ صباح. النية للصلاة لنا من المدينة إلى مكة للحج، فهل هي قصر أو جمع؟ يا أخي أنتم مسافرون، إن صليتم مع المقيمين كالحال في الحرم أتموا معهم، وإن صليتم في السفر فإن كان جاد منكم السير يعني توقفتم اللي شرب شاهي ولا طعام والعفش بالسيارة ماشين فهو قصر وجمع تقديم أو تأخير لا مانع. وإن كنتم نازلين يوم يومين فتقصر الصلاة بدون جمع، يعني القصر والجمع يجتمع للإنسان إذا كان جاد به السير ساير عفشه بالسيارة بس نزلوا لحاجة أكلة أو شربة أو صلاة، هؤلاء جد من السير لهم الجمع والقصر. وإن نزلوا مثل الحال بالمدينة الآن يوم يومين فإن صلوا مع المقيمين أتموا مع المقيمين، وإن صلوا وحدهم أو صلى الحاج وحده أو فاتت الصلاة صلاها قصرا بدون جمع. أنا شاب أعاني من فشل كلوي شفاك الله، وأرغب في أداء فريضة الحج، ما العلم أني أغسل يومين في الأسبوع يوم الأحد والأربعاء، فماذا أفعل؟ يا أخي إذا كان الحال هذه ممكنة معك يعني تؤدي الحج وأنت تغسل ولا إشكال، نرجو من الله أن يعيننا وإياك ويأذلنا ولك بالشفاء والعون والتوفيق. وإن كان في حرج عليك وإشكال ليغسل يومين بالأسبوع في موسم الحج قد يكون صعب، فانتظر حتى يشفيك الله، وإن قرر الأطباء المسلمون أن المرض هذا مزمن معك فتنيب من يحج عنك كانت الفريضة إذا كان المرض مزمن، وإن كنت تعلم نفسك أنك تستطيع وتحاول أو علاجات فأنت أدرى بأمرك، إن قبلت رخصة الله لك بما أنك بهذه الحالة أنت معذور أن يغسل اليوم مرتين فشل فلوي الأمر صعب، فأنت مرخص لك، لكن ترجع للكشف الطبي. إذا قال الأطباء أن هذا مزمن وقد لا يحصل منه شفاء، يعني قد يدوم مع الإنسان، فالإنسان يكون مرض مزمن وعليه أن ينيب من يحج عنه. ولو مات ولم يحج ولم يحجج، حجج عنه من ماله، أو لعل أحد من بنيه ينوب عنه بحجة لحجة الإسلام. ما رأيكم في من يقولون إنه لا بد عند الزيارة للمدينة المنورة من الصلاة في 40 فرضا؟ يا أخي ورد حديث ضعيف، حديث ضعيف، ورد حديث في الصلاة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما في عموم المساجد، كتب له براءة، براءة من النفاق وبراءة من النار. هذا الحديث أحسن منه سنده. وأما تخصيص 40 فالمدينة يا أخي ولله الحمد فتحت أبوابها للمسلمين القادمين الزائرين، والصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة فرضا أو نفلا، وصلاة الجنازة 1000 صلاة، وصلاة الاستسقاء 1000 صلاة، وصلاة الكسوف 1000 صلاة، فأنت بخير وإلى خير. فأما تحديد 40 وأن ما تتم الزيارة إلا 40 صلاة هذا لا أصل له. كيفية الطهارة من الجنابة بالنسبة للمحرم؟ يا أخي بارك الله فيك، كما تتطهر في بيتك سواء بسواء. وكأن السائل يتهرب من فرك شعر رأسه وتبليغه بالماء، لا يا أخي، افركه وشدد، افرك رأسك بالماء وشدد. قال أخشى أن يسقط شعر، نقول إن سقط فإلى غير عودة، دعه يسقط. المقصود غسل الجنابة واجب، وبلغ رأسك بالماء ولا حرج عليك في ذلك. هل يدخل الجراد ضمن الصيد؟ نعم، يعني من صيد البر. الرمي بعد الزوال مستحيل، فهل يجوز الرمي قبل الزوال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حدد البداية وهي من الزوال ولم يحدد النهاية، فترمي من زوال الشمس إلى منتصف الليل، بل بعض العلماء يقول إلى ما دام ما طلع الفجر. أما ما قبل الزوال ما تطمئن النفس، وعلماؤنا فيما أعلم يفتون بعدم الجواز إلى اليوم، ودليلهم في ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه انتظر حتى زالت الشمس. ايش معنى هذا؟ معناه أنه ينتظر الزوال، لكنه ولله الحمد منا بعد الرخصة أن الرمي ليلا جائز، يعني سهل هذا كثيرا من الإشكال. ما هو المنهج الصحيح في طلب العلم؟ الله يعيننا وإياك. طلب العلم أولا يا أخي اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني، ويا فهم سليمان فهمني. وعليك أن تبدأ بالقرآن دراسة النظرة ثم حفظة، ثم تبنى ترجع للمتون المختصرة ففيها خير كثير، وتبدأ بكتب العقيدة أولا ككتاب التوحيد والأصول الثلاثة لأنها جامعة فيها خير كثير بالنسبة للعقيدة ولمعة الاعتقاد وتطهير الاعتقاد، يعني تنظر للمختصرات وتحرص على حفظها. هذا المنهج الذي كنا نعهده من علمائنا في الزمن الأول. كما تعلمون أن أكثر الحجاج يقومون بالدفع إلى جهات معينة ليوكلهم بذبح الهدي وشرائه. السؤال كيف يكون التحلل الثاني الكامل والحاج لا يعلم هل قدم هديه أم لا؟ بارك الله فيك، الهدي ما هو من التحلل، وكان الإنسان يعني يفهمه على قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نقول انتبه، فيه سنة أو فيه الأفضل والأكمل أن تفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد، ترمي جملة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق رأسك ثم تفيض للبيت. لكن ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم أو أخر قال افعل ولا حرج. والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة، ما منه الهدي، رمي جرة العقبة، والإفاضة للبيت، والحلق أو التقصير، هذه ثلاثة، الهدي ما هو منها. فلذلك تحل لو الهدي ما يذبح إلا اليوم الثالث عشر، تحل من إحرامك. يعني إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك وأفضت للبيت وسعيت إذا كان عليك سعي، سمع، هذه ثلاثة حليت التحلل كله. لو زوجتك حلت مثل ما حليت تجامعها، لو أن الهدي ما يذبح إلا يوم ثلاثة عشر لا حرج عليك، لو لم يذبح إلا في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر لا حرج عليك. إن دفعت الفلوس للبنك فالبنك جهات معنية وجهات بعيدة عن التلاعب، في علماء يتابعون، وفي جهات رسمية تبع الدولة تتابع، ما في تلاعب أبدا. يعني أخشى بعض الأخوان من التلاعب أو كذا، أو أن يقدم الذبح قبل يوم العيد، لا، ما في ذبح قبل يوم العيد أبدا، ولا يذبح إلا الشيء المجزي، ما في شيء اسمه تلاعب، لأن الوضع يا أخوان موضوع من باب الإرفاق بالحجاج. ولأن الحجاج في الزمن الأول نذكر كانت تذبح ذبائح لا حصر لها ولا عد، حتى أن منى تصبح مكان للجيف، لا تستطيع أن تنام ولا تذهب ولا تأتي من كراء من شدة الروائق مما يذبح ويترك. الآن بعد وجود ولله الحمد هالبنك والذبح فيه، يعني راح من الإشكال يمكن 95% في موضوع للإرفاق بالحجاج وللإرفاق بالحاج نفسه. لأن الذبيحة اللي يأخذون منك الآن يمكن 300 وزيادة أظن، لو ذهبت تطلبها من السوق ما أخذت إلا 500 أو 400 على الأقل. كيفية الذبح بدون إشعار أو تقليد؟ يا أخي الذبح الإشعار والتقليد ما هو للشيء اللي تشتريه من مكة، الإشعار والتقليد إذا أن الإنسان أهدى للبيت وأخذ هدية من الحل من المدينة أو أخذها من بدر أو من وادي فاطمة، يعني خارج الحرم، فالسنة أن يقلده. البعير يشطب السنام الأيمن وغير اليسر حتى يظهر دم حتى يعرف الحجاج أنه هدي، وأما وكذلك البقر. أما الغنم فإنها تقلد، يجعل قلائد في رقبتها علامة أشياء، يعني أي ما يتيسر من حبال أو نحوه أو كذا يعلم أنه هدي. أما ما يوجد في مكة ما في مجال للإشعار. ذهبت لأداء العمرة ولكنني لم أذهب بمعي زمزم، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك بارك الله فيك. هل طواف القدوم إلى مكة هو المقصود به طواف العمرة؟ يا أخي لا، طواف القدوم يقال للمفرد والقارن طواف قدوم، لأن ما لهم طواف عمرة، ما لهم طواف عمرة طواف قدوم، ولذا قلنا مستحب في حقهما، لو تركوا لحرج عليهما. أما طواف العمرة فهو للمتمتع أو لمن يأتي بعمرة في غير موسم الحج، هذا هو طواف عمرة، لا بد أن يطوف بالبيت، ولا بد يسعى بين الصفا والمروة، ولا بد أن يحلق أن يحلق أو يقسم الرأس. قال الله تعالى: لا رفث ولا فلا ورفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل عن الجماع مع الزوجة نقول إذا تلبس الإنسان بالإحرام؟ ما هو لبس الثوب، لا، يعني عقد النية ودخل في النسك تمتع افراد وقران، خلاص حرم عليه الجماع واسبابه وما يقرب اليه والقبلة والمس والنظر بشهوة، حرم عليه. ولو جامع افسد حجه، لو جاء مع أفسد حجه. جماع قبل الإحرام جائز؟ قبل الإحرام ما في شيء يا أخي، حتى لو عليه ثياب الإحرام ما دام منى وما في شيء. متى ينتهي؟ ما يمتنع لما تحرم بالعمرة لما تنهيها. إذا حللت من العمرة حل الجماع، لست متمتع، أنهيت العمرة حل الجماع. إذا أن الزوجة كانت مثل متمتعة وحلت من إحرامها، فإذا كان يوم ثمانية أحرموا بالحج، فإذا أحرموا بالحج عاد الجماع عندما يحرم بالحج هو السبب الأعظم لإفساد الحج. أما العمرة يمكن يذبح شاة ويأتي بعمرة من الميقات، يرجع ميقات ويأتي بعمرة ويذبح شاة، ولعل الله أن يعفو. أما الحج فإنه يفسد، وعليه الحج من قادم من قدر، وعليه أن يذبح بدنه. هو عظيم يعني موضوع الجماع فيه. أتوا حجاج من اليمن إلى مكة ثم المدينة وأدخل، فهل علي شيء؟ يا أخي أظن سؤالك سؤال الأخ الذي سبق. ما يضر هداك الله بشيء أبدا، عادي هذا الماخي، ما يضر. نعم اسمع، تمر الميقات، عرفت تمر الميقات، تحرم إن شاء الله إما بحج وتبقى محرم إلى يوم العيد، ولا فدي ولا عليك حج، ما يضر الله يرضى عليك، ما يضر. اسمع خلا كمل لك الله يهديك. تحرم من الميقات إن حرمت بالحج تبقى بإحرامك إلى يوم العيد ولا هدي عليك، وإن أحبيت تحرم بالعمرة وتنهيها مثل ما سويت الأولى، ثانية عمرة ثانية يصير تطوف وتسعى وتقصر من راسك وتحل، ويوم ثمانية تحرم بالحج، فعليك الهدي. هدي واحد على العمرتين؟ نعم هدي واحد على العمرتين، جزيك الله خير. نعم.